بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة النبهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الميمون بكم على درس البلاغة 95 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله تعالى، ليوم الاثنين 15 من شهر شعبان الأبراك عام 42 و400 ألف، الموافق 29 من شهر مارس 21 و2000. قال الناظم رحمه الله: السرقات وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في ذا الباب وكل ما قرر في الباب أو عادتين فليس من ذا الباب. البيت 254-255. المعنى الإجمالي: السرقات جمع سرقة، من سرق من باب ضرب، وسرق منه مالا يتعدى إلى الأول بنفسه وبالحرف على الزيادة، والمصدر سارقون بفتحتين، والاسم السارق بكسر الراء والسرقة مثله. والسرقة تنقسم إلى قسمين اثنين: مادية ومعنوية، وكلتاهما تنافي مكارم الأخلاق ومن الكبائر. فسرقات الأفكار مثل سرقة الأشعار. قال الناظم رحمه الله: وأخذ شاعر كلاما أي شعرا ممن سبقه، يعني في الزمان أو الفكرة، هذا هو الذي يدعونه ويسمونه البلغاء السارقات، لأنها دليل على ضعف الملكة الشعرية عند الشاعر، فلا ينفق من كيسه وإنما يعتمد على غيره، وهذا يوقعه في الحرج في بعض المواقف. وكل ما قرر أي كل ما قرر لدى عموم الناس من الأفكار المتداولة بينهم، كالوصف بالشجاعة والكرم والسخاء والمروءة والجبن والغباء وما إليها، فلا حرج أن ننظم عليها كل واحد ما شاء بتعبيره وبعبارته الخاصة به، ولا يعد هذا سرقة، لأنه مجال خصب للشعراء جميعا، ولأنه متقرر في العقول والعادات يشترك فيها الفصيح والعجم والمفحم. المفحم هو الذي لا يستطيع أن ينظم شعرا. مثال هذا قول بعضهم: تهللون عند ورود من سأل، علامة الجود إذا الجود حصل. فهذا المعنى يستطيع أي شاعر أن يعبر عنه، بمعنى هذا التعبير وشبهه معروف لدى الشعراء في هذا المقام الذي تحدث عنه الشاعر، وكوصف البخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد، وأما مع قلتها فمن أوصاف الأسخياء الكرماء. يقول الشافعي رضي الله عنه: يا لف نفسي على مال نفرقه على المقلين من ذوي المروءات، إن اعتذار إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات. ولهذا على العاقل ألا ينسى نصيبه من الدنيا كما أمر الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قد قلنا مرارا إن الدنيا لا تدم بلسان الإطلاق، ولكنه ما أعانك منها على ذكر الله فهو مدوح، وما شغلك عن طاعة الله فهو مذموم. فقلنا هذا التوازن في الأفكار والتشابه في الخواطر لا يعد سرقة شعرية، وهذه السرقة مخصوصة بالشعر، ولذلك قال الناظم: أخذ شاعر. وأما النثر فقد لا تظهر فيه السرقة بشكل واضح، ولذلك قال كما قلنا: أخذ شاعر. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 256: والسرقات عندهم قسمان، خفية جلية. المعنى الإجمالي: أي السرقة الشعرية تنقسم إلى قسمين، سرقة خفية وسرقة سرقة خفية وستاتي إن شاء الله تعالى فيما يأتي، وجالية أي ظاهرة العيان. ثم قال: في البيت 257 تضمن المعنى جميعا مسجلا أردأه انتحال ما قد نقل. المعنى الإجمالي: بدأ الناظم رحمه الله يفصل القول في هذين النوعين من السرقات، فبدأ بالجلية الواضحة فقال: والثاني أي القسم الثاني بدأ بها لوضوحها على طريق اللف والنشر المعكوس. تضمن المعنى جميعا أي تضمن الكلام الثاني اللاحق جميع ما في الكلام الأول مسجلا، أي سواء أخذ الشاعر الثاني اللفظ كله أو بعضه أو أخذ المعنى فقط دون اللفظ. أردأه أي خسه وأقبحه، ماذا؟ انتحال أي ادعاء ما، أي الكلام الذي قد نقل بحاله بلا تغيير. فهذا لا يعد شاعرا وإنما هو ناسخ، لأن هذا سرقة محضة لا غبار عليها، ومن حقه أن يقطع لسانه كما تقطع يد السارق في الماديات. مثال هذا ما حكي عن عبد الله بن الزبير، الزبير بفتح الزاي كأمير، لما دخل على معاوية رضي الله عنه فانشد وقول معني ابن أوس المزاني. معن بن أوس المزاني هو شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم، توفي عام 64 للهجرة، وهو أشعر أهل الإسلام كما أن زهيرا أشعر أهل الجاهلية. قال: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من انتظيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. والشفرة المدية وهي السكين العريض، وجمعها شفار مثل كلباتين وكلب. المزحل المهرب، يعني الشاعر أراد أن يقول إذا كان صديقك لم ينصفك ألم يقبل ما لك عليه بإنصاف، هذا سيضطره إلى أن يهجر مكانك وساحتك، ويفضل أن يركب حد السيف من أن تضمه وتغتصب منه حقه إذا لم يكن مزحال أي مهرب عن شفر السيف، إذا لم يكن ملجأ إلا ركوب هذا الوضع الصعب. فقال له معاوية رضي الله عنه: لقد شعرت بعدي، أي كنت شاعرا، فلم يفارق ابن الزبير المجلس حتى دخل معن فأنشد لاميته التي أولها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول، على أينا أينا على أينا بالعربي، وعلى أينا، ومن قوله تعالى: لننزعن ثم لننزعن من كل شيعة أيهما أشد، أيهم قرئ بالضم على البناء وقرئ بالفتح بالنصب، لننزعن أيهما أشد على أينا تغدو المنية أول. وفي القصيدة هذان البيتان اللذان ينشدهما ابن الزبير أمام معاوية، فقال له معاوية: ما هذا يا بخبيب؟ فقال اللفظ له والمعنى لي، ومع ذلك فهو أخي من الرضاعة وأنا حق بشعره. وهذا لا ينهض حجة لتسويغ الانتحال، ولكنه يقصد مباسطة معاوية رضي الله عنه. فالشعر لا يورث من الأباء إلى الأبناء والأحفاد، وإنما هو موهبة وملكة ونبوغ، إلا أن الأسرة الشاعرية تكون من الدوافع القوية لاحتراف الأبناء ما للآباء والأجداد. قل مثال الدارج: حرفة بوك لا يغلبوك. وذلك كأسرة كعب بن زهير رضي الله عنه، فهم كلهم شعراء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.